فمضت السنة على أنه يشرع قبر الميت الآدم حتى ولو كان كافرا يوارى فلا يبقى للعراء، ولذلك بقاؤه في العراء أذية للآدميين يؤذي بعضهم بعضا، وأبلغ في النتن وتضرر الأحياء بنتن الميت ببقاء جيفته وأذهب لحرمته. إن إنسانا إذا بقي في العراء ولو كان كافرا فإن هناك حرمة عامة للآدمي، لأن الله لم يفرق بين آدمي كافر ومسلم في المواراة بكونه يقبر، وذلك يقول العلماء إن هذا التفضيل من جهة الآدمية فيوارى الكافر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما أخبره علي أن أبا طالب قد مات قال اذهب فواره، ووارى عليه الصلاة والسلام قتل بدر من المشركين في القليل، فدل على أن السنة قبر الميت ولا يترك للسباع والهوام ونحنها كالطيور الجارحة تنهشه وتؤذيه. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه. بعد أن بينا لنا رحمه الله أن الغسل لازم شرع في التفصيل، من الذي يلي تفصيل الميت؟ أولا ينبغي أن يكون الذي يلي تفصيل الميت عالما بصفة التفصيل، فلا يجوز أن يتولاها الجاهل. فإذا كان الشخص عنده علم وإيمان بالطريقة التي يغسل بها الميت فحينئذ يشرع له أن يتولى تفصيله، وأما إذا كان جاهلا فلا يشرع له أن يقوم بهذا الأمر، لأن جهله ربما أوقعه في البدع وربما أوقعه في الأمور التي يخل فيها بحق هذا الميت في تفصيله وتكفينه. ولذلك قالوا إنما يتعلق القيام بهذا الحق يعني تفصيله بمن يعلم لا بمن يجهل. ثم هل يشترط أن يكون مكلفا؟ طبعا المجنون لا يلي تفصيل الميت، واختلفوا في الصبي، فالصبي إذا كان مميزا عاقلا عالما بطريقة الغسل ويمكنه أن يقوم بحق الميت قالوا لا حرج أن يلي التفصيل. وضيق بعض العلماء من جهة النية قالوا إن الصبي لا يلي التفصيل لمكان نية الغسل، وسيأتي إن شاء الله تنبيه على النية. وإن كان الأقوى أن الصبي إذا عقل وكان يحسن القيام بالتفصيل أنه يلي التفصيل ولا حرج في قيامه، وهو مقدم لا شك على أنه خاصة إذا لم يوجد الكبير فإنه يلي تفصيله. والأصل في المغسل أن يراعى فيه أمور، أولها العلم، ثانيها الثقة، ثالثها الأمانة. هذه ثلاثة أمور لا بد من وجودها في المغسل. أولا علمه بطريقة التغسيل ولو كان من عوام الناس فيقدم ويكون أحق. ثانيا الثقة، لأن الإنسان الثقة قد يكون الإنسان قد يكون عالما بطريقة التغسيل ولكنه فاسق والعياذ بالله، والفاسق قد كما أنه جريء على حدود الله قد يجرؤ على ترك حق الميت وقد يجرؤ على كشف عورته أو على أمور لا تسمح. ولذلك قالوا لا يلي تغسيل الأموات إلا من عرف بالثقة، فيكون ثقة مأمونا. الأمانة مطلوبة فيه، والسبب في ذلك ما يتصل بتغسيل الميت من الأمور السرية، ولربما يطلع على أمور خفية من البشائر الطيبة والبشائر السيئة، فقد يكون الميت عبدا صالحا فيرى بشائر صالحة من تهلهل لوجهه وإشراقه، وهذا يعني معروف ومألوف. وأذكر أنني دخلت على أحد أهل الفضل رحمة الله عليه ما تمل النظر إلى وجهه وهو يغسل، وتراه بصفة أشرق من حاله وأجمل من حاله وهو حي، ولا ترى فيه وحشة الأموات. وهذه من عاجل بشرى المؤمن أنك ترى وجهه مشرقا، خاصة في حالة النزع وفي حالات التغسيل ربما تظهر أمور، وهذا أمر متضافر عند العلماء رحمة الله عليه ومشهور ومضت به السنة من الله سبحانه وتعالى أن الأخيار يظهر في مثل هذه المواطن لطف الله عز وجل به والبشائر. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، أي أن الأمور تنكشف في موت الإنسان وما يجعل الله له من البشائر عند موته من ذكر الله عز وجل والختم بالخير، وما يجعل له من البشائر في تغسيله وتكفينه حتى في قبره ودفنه. ولذلك يكون الذي يلي التغسيل ثقة، فإذا حدث الناس بالخير صدقوه، يكون ذلك أدعى لانتشار الخير والإحسان إلى الميت بالترحم عليه وحسن الظن به. كذلك أيضا لا يحدث في كذب ولا يكذب على الميت ولا يسيء إليه، مأمونا مأمون النظر مأمون التصرف. فهذه أمور لا بد من توفرها في الغاسل، أن يكون عالما بالغسل وأن يكون ثقة وأن يكون مأمونا، فيأمن منه النظر إلى العورة ويأمن منه النظر لمس العورة ويأمن منه الإخلال بحقوق الميت، كل ذلك مما ينبغي توفره في من يلي تغسيل الميت. فيقول المصنف رحمه الله وأولى الناس بتغسيله وصيهم. يبين رحمه الله بهذه العبارة أن أحق الناس

ثم الخمسة هي يمن، لأنه النظير ملحق بما تقدم، والعلة بينه وبين من فقدت منه ما ذكرنا من الرجال والنساء واحدة. شرع رحمه الله بالنسبة للكافر، فإن الكافر لا يليه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، فالكافر لا يغسل ولا يكفن، وإنما يوارى جسده، إنما يقتصر على مواراة جسده. وهذا في حديث أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه علي بن أبي طالب وذكر له أن عمه أبا طالب قد توفي قال اذهب كواره، وهذا الحديث متكلم في سنده. لكن أقوى منه ما فعله عليه الصلاة والسلام بقتل بدر، حيث أمر به في القليل ولم يأمر بتغسيله ولا بتكفينه، وحينئذ انعقد الإجماع على أن الكافر لا يغسل ولا يقام به ولا يقام عليه كما يقام على المسلم.